جمع على روضة هل من الجنة فيها الأحبة تنون تنون كل اللي تتمنى. الله الله الله جينا على روضة هل من الجنة فيها الأحبة تنون تنون كل اللي تتمنى فيها طراب وسرور وفيها نور على نور فيها طراب وسرور وفيها نور على نور وكاس محبة يدور واللي شرب غنى وملائكة الرحمة كانت لما ندمى وملائكة الرحمة كانت لما ندمى جيات بشرنا بالصفح والغفران. يا ريت حبايبنا ينون ينون ما نلنا يا رب يا رب توعدهم يا رب يا رب واقبلنا دعني لبيته لحد ما بيته دعني لبيته لحد ما بيته وما تجلى لي بالدمع ناجيته وما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. مكة فيها جبال النور ظل على البيت المعمور مكة فيها جبال النور ظل على دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام دخلنا باب السلام يا ربي غفور بعفو يا